بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم لقاه. ثم أما بعد، لعل حديث اليوم من الأمور التي ينبغي أن تكون على ذكر في عقلي وقلبي ووجداني ومشاعري وأحاسيسي كل مسلم، ذلك أن الحرب متواصلة على الإسلام وأهله، لا تهدأ فترة إلا لتشتعل مرة ثانية أقوى وأمضى مما كانت. فالكيد متواصل والمكر مستمر، والحرب رحاها دائرة، والمسلمون في واد وما يحاك لهم في واد آخر. لقد أحزنني كثيرا أن المسلمين ينظرون إلى الفتاوى الجديدة ووجهات النظر التي يسمونها الاجتهاد المتنور المعاصر، يتصورون ذلك كأنها فقاعات في كأس سرعان ما تزول. وبعض العلميين من المسلمين أو المتخصصين يرون أن هذه مسائل اجتهادية وقع النزاع في بعضها، أو لعل قائلها لا يقصد ظاهر ما تكلم به. لا ينبغي أن نتلمس المعاذير إلا لأهل العذر، لا ينبغي أن نتلمس المعاذير إلا لأهل العذر. وأهل العذر من هم؟ الجاهل الذي لا يكاد يبين، الثاني العالم المتمكن الدين الفاضل الذي اجتهد طلبا للوصول إلى الحق فأخطأ الحق أو أخطأه الحق، فهذا الثاني الذي يعذر. الثالث المكره الذي لا إرادة له عند إكراهه، المكره الذي لا إرادة له عند إكراهه، فهذا معذور في قوله ومعذور في فعله، إلا إذا كان الفعل مسببا ضررا على مسلم فلا يعذر في ذلك. فليس عرضه ولا ماله ولا بدنه بأولى من بالحرمة من دم أو بدن أو مال غيره. إذن الإكراه شريطة ألا يقع الضرر على الغير، فإذا ترتب على الإكراه وقوع ضرر بالغير ما جاز ذلك الإكراه. لو أكرهت على قتل الغير أو على سرقة الغير أو على أن تفجر بنساء الغير فهذا كله مما لا يجوز حتى لو قتلت، لأن عرضه ودمه وماله حرام كحالك سواء بسواء، فليس دمك ولا عرضك ولا مالك في الحرمة بأولى منه، فلا ينبغي أن تحرز نفسك لتوقع الضرر بغيرك، لا ينبغي ذلك الأمر. يبقى عندنا الجاهل الذي لا يكاد يبين، اثنين العالم المجتهد الدين الورع الذي يريد باجتهاده الوصول إلى الحق فأخطأه الحق أو أخطأ هو الحق فهذا معذور. الثالث المكره شريطة أن يكون الإكراه لا يترتب عليه ضرر واقع بالغير، لأن القاعدة التي أتى بها النص صريحة أنه لا ضرر ولا ضرار، وأتى النص بأن المسلمين تتكافأ دماؤهم وأموالهم وأعراضهم، وكل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، هذه كلها نصوص صحيحة نطق بها رسولنا صلى الله عليه وسلم. فالمكره الذي لا إرادة له، الذي لا إرادة له ومعذور عند الله عز وجل. طيب، ولو كان ذلك المكره انقطعت الإرادة في حقه، حتى لو ترتب على ذلك الإكراه وقوع ضرر فهو أيضا معذور عند الله. مثال ماذا؟ مثل أن تأتي برجل فتربط يديه ورجليه ثم تأخذه هكذا فتضرب به رجلا آخر فيموت ذلك الآخر. إذا من الذي قتل الآخر؟ من الذي قتل؟ الذي رمى. ولكن ما هي أداة القتل ذلك المكره؟ فهل عند القصاص يعاقب ويقص هذا الرجل مكره؟ لا، لأنه لا إرادة له، لا إرادة له حقيقة. قيدت يداه ورجله، أخذوا هيلة بيلة وراحوا ضربينه في هذا الرجل الآخر فارتد قتيلا، فهو معذور عند الله سبحانه. يبقى عندنا الجهل الذي لا يكاد يبين، اثنين العالم المجتهد الرباني الذي يريد الوصول إلى الحق فأخطأه الحق أو أخطأ هو الحق، نمرة ثلاثة المكره أو المكره الذي لا إرادة له. المكره شريطة ألا يمتد الإكراه إلى، أو ألا يترتب على ذلك الإكراه ضرر على الغير. أما المكره الذي لا إرادة له مطلقا تامة فهذا معذور عند الله. أربعة غير القاصد، غير القاصد هو معذور عند الله عز وجل، إلا إذا ترتب على فعله ضرر بالغير فإنه يجب عليه أن يعوض هذا الغير وأن يرتضيه. مثال ماذا؟ رجل يرمي عصفورا بحجر فضرب الحجر أو سقط الحجر على رأس صبي فمات، إذن هو لم يقصد قتل الصبي، إذن قتل هذا الصبي خطأ. إذن هذا الرجل معذور عند الله تعالى من القتل العمد، ولكن يجب عليه أن تقوم عاقلته بدفع دية هذا القتيل. إذن ده نمرة أربعة اللي هو الإيه؟ الرجل الذي لا يقصد. ثم يمكن أن يندرج تحت عدم القصد عدة نماذج، مثل النائم الذي يتكلم في نومه فهو معذور عند الله تعالى. لو أن الرجل تكلم في نومه وقال زوجتي طالق، وإذا أحلها مذهب حرمها الآخرون، هذا الرجل طلق زوجته وهو نائم، هذا طلاق لا يقع، لأن الأصل في العقود والألفاظ القصد. فأيما كان لفظ عار عن القصد كان ذلك اللفظ لا يترتب عليه أثره. يبقى ألفاظ العقود الأصل فيها القصد، فإذا كانت هذه الألفاظ خالية عن القصد لا يترتب عليها أثرها. قال الله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والآية الأخرى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، عقدتم الأيمان. وكذلك كل من ذهب عقله بسبب مباح، كل من زال عقله بسبب مباح أو بسبب لا دخل له فيه للأسباب الاضطرارية، إذن يزول العقل بأسباب اختيارية وأسباب اضطرارية. زوال العقل بالأسباب الاختيارية شريطة أن يكون ذلك السبب مباحا، مثل البنك، رجل هيعمل عملية قلب مفتوح أو تغيير صمام أو تغيير كبد أو كلى أو ما إلى ذلك، عملية كبيرة، هل يمكن أن تجرى له العملية من غير بنج؟ طيب هو في البنج إيه اللي بيحصل؟ زال عقله، ولكن بسبب إيه؟ مباح، بسبب مباح. طب لو رجل في البنج سب الدين، أو رجل في البنج طلق زوجته، أو رجل في البنج قال إن كل أموال دي إن خلعت عنها وجعلتها لفلان، هل يعقد كلامه ويترتب عليه أثره من طلاق الزوجة أو الخروج من الدين أو الانخلاع من المال؟ هل يترتب الأثر؟ لا، لا يترتب عليه الأثر. ليه؟ لأن هذا سبب اختياري بأمر مباح. طيب لو كان السبب اختياري ولكن بغير مباح لا يكون معذورا، لا يكون معذورا، وإنما يؤاخذ بكفة ما قال أو بكفة ما فعل. مثل رجل شرب الخمر، ولما شرب الخمر ركب العربية بتاعته ومشى في شارع الجلاء كله زحمة، فرأى الناس كأنهم حشرات أو صراصير لابد أن يخلص العالم من شرها، راح شاف أكبر تجمع وراح داخل عربية موات له يجي 20 نفر، الرجل ده يكون معذور عند الله؟ لا، لا يكون معذورا عند الله. ليه؟ لأن عقله ذهب بسبب اختياري حرام، بسبب اختياري حرام. طيب لو رجل شرب الخمر وطلق زوجته في شرب الخمر، الراجح عند أهل العلم أن زوجته إيه؟ تطلق. لماذا؟ لأن العقل زال لسبب اختياري حرام. طيب ما معنى السبب الاضطراري؟ السبب الاضطراري الذي لا قبل للإنسان لدفعه، الإنسان ما يقدرش يدفعه، لا يمكن للمرء أن يدفع، أمر نزل عليك لا يمكن أن تدفع. مثل ماذا؟ رجل ماشي وبعدين الناس بتبني فوق البرج، الكلام ده حدث لابن أختي عليه رحمة الله، ماشي الناس بتبني يجي ألف طوب راح واقع فوق دماغه، فإن توفاه الله فالحمد لله، إن بقي على قيد الحياة فحدث في رأسه شيء، ذهب عقله. إذن ذهب عقله لسبب إيه؟ اضطراري، هل يمكن دفعه؟ ما أمكن دفعه. مصيبة نزلت عليه، هذا الرجل كل أقواله وكل أفعاله لا يترتب عليه إيه؟ أثرها. فهذا الرجل لا يؤمر بصلاة إلا إذا علمنا عقله، ولا يؤمر بحج إلا إذا علمنا عقله، وإذا رأيناه يفطر في رمضان لا نعاقبه ولا نحرج عليه. ليه؟ لأن عقله قد زال لسبب اضطراري. فيا أيها المسلمون، قد عرفتم الآن الوجوه التي بها يعذر المسلمون، فالذين يخوضون في شرع الله عز وجل ويظنون أنهم على علم، مثلا الذي يقول بأن ليس هناك في الإسلام ما يسمى بحد الردة، مسألة خطيرة جدا ومسألة عجيبة جدا. الإشكال إن القوانين الموجودة ليس فيها قانون يضبط عقوبة الردة، مفيش. يعني لو واحد ارتد على الإسلام أو حد ادعى أن هو رب العالمين ليس في القانون ما يجرمه، لكن لو ان هناك انسان اشتال بشلة واتمسك ممكن يحاكم بها وياخد 6 شهور سجن. يعني حتة سكينة صغيرة يحطها في الشراب لو اتمسك بها وياخد فيها 6 شهور، ولو كفر بالله العظيم وادعى الألوهية وادعى انه يوحى اليه ليس هناك ما يجرمه. الأولاد اللي هم عبدوا الشيطان إيه اللي حصل؟ قعدوا 40 يوم استمرار وبعد خرج، ولا واحد أخذ حكم، لأنه ليس في قانون العقوبات والجنايات شيء يدين هؤلاء الناس، سبحان الله. فبالتالي القانون يتيح حرية الاعتقاد للناس كلها، مسلم بعد كده نصراني، تبقى يهودي تعبد ربنا، تعبد العجل، تعبد الخنزير، تعبد النساء، تعبد المال، ما تعبدش حاجة خالص. هذا الأمر ليس لنا به علاقة، ودي صورة من صور العلمانية الخبيثة، من صور العلمانية الخبيثة. هذا الكلام أنه لا وجود للردة في الإسلام من حيث الأحكام والعقوبات، لو قال ذلك ممن يعذر لعذرناه، لو قال ذلك عالم رباني مجتهد يريد الحق فأحصى الحق يمكن أن نعذره، لو قال ذلك جاهل لا يكاد يبين نعذره، غير قاصد نعذره، مكره نعذره، رجل غاب عقله لسبب اختياري مباح أو لسبب اضطراري نعذره. ولكن هؤلاء قوم يقصدون هدم الإسلام، يقصدون هدم الإسلام، لا نعذرهم أبدا، يقصدون هدم الإسلام. وهل بالفعل ليس في الإسلام حد للردة؟ وهل ترك الدين الناس يعتقدون ما يشاءون؟ وإن كان ذلك الأمر صحيحا فكيف حارب أبو بكر المرتدين؟ المرتدون الذين حاربهم أبو بكر ليسوا على صنف واحد، وهذا الكلام ذكرته من قبل، إنما كانوا أصنافا وأنواعا. فهناك الذين ارتدوا عن أصل الدين، وهناك الذين ارتدوا عن بعض الدين. الذين حاربهم أبو بكر لم يكونوا قسما واحدا، ولكن كانوا على أصناف. فهناك من ارتد عن أصل الدين كالذين ادعوا النبوة، كمسيلمة الكذاب، كمسيلمة الكذاب. فهذا الرجل كان مرتدا عن أصل الدين، فهو ادعى النبوة. الأمر الثاني أنه أسقط الشريعة، شريعة الصلاة جعلها عدة أيام، وجعل الصلاة في كل يوم ثلاث فروض أو فرضين. وعندما تزوج سجاح أسقط الصلاة عدة أيام على الناس، القبائل بتاعته بني حنيفة قال لهم إن ما فيش صلاة لمدة عدة أيام بمناسبة زواج من سجاح، يعني بهذه المناسبة السعيدة أسقط الصلاة، ما عادش في صلاة أسبوع أو عشر أيام أو كده، ما في صلاة بهذه المناسبة السعيدة. الله، ده كفر بالله. إذن ادعى النبوة. الأمر الثاني أنه أسقط الشرع عمدا غير متأول، بل كان متسفيها سفيها، ولذلك قاتله الصحابة الكرام قتال كفر وارتداد. ده الصنف الأولان. ويلحق بهؤلاء أصحاب الأسود العنسي ببلاد اليمن، إذا دول كانوا موجودين في شرق الجزيرة، بلاد بني حنيفة، وبنو حنيفة من أكثر الناس سفاهة. أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم، اللي هو البيت المشهور في الأصول، فإني أخاف عليكم أن أغضب. هم سفهاء، هم سفهاء. ومن جملة السفاهة أنهم اتبعوا هذا الداعية، جعلوه نبيا، جعلوه نبيا، واتبعوه عصبة وعصبية. إيه اللي حصل؟ قاتلهم أبو بكر. الصنف الثاني الذين ارتدوا عن بعض الشرع، يعني عن بعض الشرع، مثل بني اليربوع من بني تميم. هؤلاء القوم جمعوا الزكاة، دفعوها إلى أميرهم ملك ابن نويرة، مالك ابن نويرة أخذ الزكاة، فعلم بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ قال لهم لا، إن كنا نعطي الزكاة للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يدعو لنا ويصلي علينا واليوم لا نعطيها لابن أبي قحافة. وتأولوا تأولوا قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. إذا متأولون وكانوا حدثاء عهد بإسلام، حدثاء عهد بجاهلية وكفر، ففهموا الآية أن الزكاة تدفع للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والنبي عليه الصلاة والسلام يأخذها فيدعو لأصحابها ويصلي عليهم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم سقط هذا الأمر، هكذا فهموا. إذا منعوا الزكاة ليس إنكارا لفريضة الزكاة ولكن تأويلا، منعوها متأولين متأولين، فكان ذلك ارتدادا عن بعض الدين. إذن هناك ارتداد عن أصل الدين أي صاحبه يكون كافرا، وهناك ارتداد عن بعض الدين كهؤلاء الذين منعوا الزكاة متأولين. سموا جميعا بماذا؟ بماذا؟ بالمرتدين. وقاتلهم الصحابة جميعا، حتى إن أبو بكر رضي الله تعالى عنه عاتب أبا بكر، عمر رضي الله تعالى عنه عاتب أبا بكر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس؟ والناس الألف ولم هنا للعهد، والمقصود بالناس أي مانع الزكاة، لأن الصحابة اجتمعت كلمتهم على قتال الذين ارتدوا عن أصل الدين، ما اختلفوا في ذلك، وإنما وقع نزاع في من ارتد عن بعض الدين، مسلم مسلم، ولكنه تأول هذا الأمر فترك هذه الفريضة، فترك هذه الفريضة. فقال عمر: يا أبا بكر كيف تقاتل الناس؟ الناس الألف ولم هنا للعهد، أي الناس المعروفين المعهودين اللي هم مانع الزكاة. وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا، وفي لفظ عناقا، كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع. قال عمر: فما هو إلا أن شرح الله صدري لكلام أبي بكر فعرفت أنه الحق. إذن الصحابة اجتمعت كلمتهم على ماذا؟ على قتال المرتدين الذين ارتدوا عن أصل الدين، ثم اختلفوا في قتال مانع الزكاة، ثم اتفقت كلمتهم أيضا في النهاية على إيه؟ على قتال مانع الزكاة. فقاتل الصحابة الناس جميعا، قاتل الصحابة الناس جميعا، إما قتال مرتدين عن أصل الدين أو مرتدين عن بعض الدين. إذا الارتداد كحكمه إيه؟ المرتد. الصحابة عملوا معهم إيه؟ طبطبوا عليهم ولا يهمكم، كل أحد براحته وحريته، حرية الاعتقاد. ده من مقومات الإنسانية والبشرية، إن الإنسان حر، حر في اعتقاده، يعتقد ما يشاء، طالما إن هو بيضر حد يعتقد ما يشاء. يبقى الناس تعيش في أمن وسلام، يبقى المجتمعات العالمية لابد أن يرفرف عليها الأمن والسلام بماذا؟ بحرية الاعتقاد. الكلام ده لم يطبقه الصحابة، بل قاتلوا، قاتلوا، ولابد تؤمن بالكلمة دي، قاتلوا المرتدين. وأنتم تعلمون أن معظم الصحابة القراء قتلوا فين؟ مين يجبني؟ معظم الصحابة القراء قتلوا متى وفين؟ في أي مكان؟ ها؟ قتلوا في حديقة الموت، في قتال الصحابة بقيادة خالد الوليد لمين؟ لمسيلمة الكذاب. أكثر من 1000 صحابي من أعظم صحاب، من أعظم الصحاب الذين حفظوا القرآن، فقهاء الصحابة، علماء الصحابة. ومن هنا كان التفكير في ماذا؟ في جمع القرآن لما استحر القتل بالقراء، والقراء اللي هم فقهاء الصحابة. طب قتلوا ليه؟ فقهاء الصحابة قتلوا ليه؟ لأنهم كانوا يقاتلون المرتدين. طب يقاتلون المرتدين تسلط ظلم. هل تتصورون أن صحابة رسول الله يقاتلون قوما وهم مظلومون؟ ولا كانوا يستحقون القتل؟ كانوا يستحقون القتل. لما يجي مسيلمة الكذاب ويجي يقول من مسيلمة عبد الله ورسوله إلى محمد ابن عبد الله ورسوله، أما بعد، فإن الله قد قسم الأرض بيني وبينك فلك نصفها ولي نصفها. إلهي، إبداء وحر يعتقد ما يشاء. لما يجي مسيلمة يألف قرآن، والزارعات زرعا والحاصدات حصدا والطاحنات طحنا فالخابزات خبزة فالآكلات أكلة على وزن والذاريات ذروة فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا، ويبقى القرآن بتاعه. إلى الرجل ده حر يعمل زي ما عاوز ولا أصحابه يقتلوه؟ ما تقولوا لي يا قوم قاتلهم الصحابة. يبقى قاتلهم لأنهم إيه؟ لأنهم مرتدون. إذا فقه الصحابة أن الذين يخرجون من الإسلام يجب قتالهم حتى يثوبوا إلى رشادهم. لابد. هذا ما فعله الصحابة الكبار العظام، أبو بكر، عمر، عثمان، سعد، خالد، إلى غير هؤلاء. طيب، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه. والمقصود بالدين هنا دين الإسلام، أي من بدل دينه بعد إسلامه فاقتلوه. ليس المقصود من بدل دينه إلى دين آخر، يعني واحد مثلا بيعبد البقر وبعدين عبد الصليب يقتل؟ لا، من لاش دعوة بالقصة دي. ولكن عندنا المسلم الذي دخل في الإسلام، قبل أن تدخل في الإسلام أنت في سعة، قبل ما تخش في الإسلام أنت في سعة. يا عمي أنت رجل يهودي نصراني، ماشي براحتك، خليك يهودي أو خليك نصراني، ما فيش مشكلة عندنا. بس إيه؟ علشان تقعد في المجتمع بتاعنا نحميك ونحمي دمك ومالك وتمارس تجارتك وتعيش آمن مطمئن، ها، ونحميك من العدو الداخلي والخارجي، ولو كبرت في السن نعطيك من بيت مال المسلمين. يعني الهدى والنصارى لما يكبر في السن ويعجز ايه اللي يحصل؟ احنا نعالجه ونطببه ونديله فلوس ونأكله ونشربه وندخله مصحته كل حاجة. مش معقول هو شاب قوي ناخد منه الجزية، ولا ما يكبر نرميه. لا، الإسلام دين رحمة، ادفع لنا الجزية واحنا نديك كل الضمانات دي. ادفع الجزية ونديك كل الضمانات دي، مش هندخلك الجيش. الناس بتدفع فلوس عشان ما تخش الجيش، لا يا سيدي، مش هندخلك الجيش، وهنخليك أمن مطمئن، وهنخلي دمك كدم المسلم، وهنخلي براءة ذمتك كذمة المسلم، ذمتك كذمة المسلم، وهنخليك معصوم المال والعرض والبدن والدم، ونخليك تمارس شعائر دينك زي ما انت عاوز شريطك ألا تظهر بها، فلا تضرب بناقوس ولا تظهر صليبا، عشان لابد يحترمنا بقى، احنا ناس أيمين على رعايته، يحترمنا في بلدنا. وتمارس حرية تجارتك، اشتري وتاجر وسافر وبيع واطمئن تماما. هذا كله في مقابل جزية. الجزية تبقى قليلة جدا. الجزية كانت دينار على كل واحد، كانت دينار، وكان المسلمون إذا مرض الذمي أو شاخ أسقطوا عنه الدية وأعطوه من بيت مال المسلمين. يعني لو افترضنا رجل يهودي مش قادر يدفع الدية، إيه اللي يحصل؟ يتلم في السجن لغاية ما يدفعها؟ لا، نقول له خلاص أنت مريض تسقط عنك الإيه؟ الجزية، بل نعطيك ما يكفيك. أنت عاوز حاجة أحسن من كده؟ في حاجة أحسن من كده؟ يا ريت إن الكفار يعاملون المسلمين في ديارهم كما نعامل نحن أهل الذمة في ديارنا، يا ريت يا ريت، بل يا ريت يعامل المسلمون في ديارهم كما يعامل النصارى، يا ريت يا ريت. سبحان الله. إذن عندنا أمور واضحة، فمن بدل دينه، المقصود من بدل دينه أي من بدل دينه بعد إسلامه، أما قبل الإسلام فلك الحرية في ذلك إن دخلت الدين أو لم تدخل، هذا للذمي، هذا للذمي. أما المشرك، أما المشرك حاجة من اثنين، إما السيف وإما الإسلام، لأن الشرك لا يؤمن بإله يعبد، لا يؤمن بإله يعبد، ليس عندهم كتاب، ليس عندهم شرع. أما اليهود والنصارى فإنهم يعبدون إلها، وإن كانوا يعبدونه عبادة خاطئة، وعندهم شرع وإن كان الشرع ملبسا بالباطل، وعندهم كتاب وإن كان ذلك كتاب محرفا، فهم بقايا أهل الكتاب. من بدل دينه فاقتلوه. أيضا أفعال الصحابة كانت تدل على ذلك، ففي الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حد الساحر ضربة سيف، واختلف العلماء في قتل الساحر، واختلافهم في قتل الساحر فرع على اختلافهم في تحديد مفهوم السحر. ما المقصود بالسحر؟ الذي من قام به كان ساحرا يسحق القتل. هل السحر من باب الفك والنفع، أم السحر من باب إيقاع الضرر ووقوع الشرك؟ يعني هل السحر ده إنه فيه كفر وفيه ضرر، ولا السحر ده هو في ظاهره نشرة وفي ظاهره بعض النفع؟ فإن كان في ظاهره بعض النفع كالنشرة، ها، فهذا الأمر صاحبه لا يكون كافرا، ولكن يعذر بالتعذير الذي يردعه. افترضنا واحد ساحر يقول لك أنا ما بسحرش، ولكن لو واحد اتربط، واحد اتعمل أي حاجة، أنا إيه لتخصصات فك المربوطين وتحبيب اللي بيكرهوا بعض، لو اتنين بيكرهوا بعض يحبوا بعض، واحد اتربط يفكه، يعني حاجات في الخير، يعني يبقى هو ده تخصصه، فهو يعذر لأن هذا الأمر لا يجوز، لا يجوز. فلا يجوز استعمال سبب حرام في أمر فيه نفع. زي بالضبط، زي ما يقولش واحد أرزاقي بس بيرسم، يقعد كده ويرسمك، وبعد ما يرسمك تديله مثلا 100 جنيه، يقولك يا عم أنا متجوز وفتح بيت بالمهنة دي. نقول بأن هذا المال إن كنت تتكسب به وتنتفع به، ولكن سببه إيه؟ سببه حرام. فإذا كان سبب الرزق حرام كان ما ترتب عليه إيه؟ حرام، حرام. رجل عنده مصنع وبيقولك الحمد لله ربنا موفقني وفاتح 15 بيت، ها؟ طب مصنع إيه ده؟ مصنع خمر. هذا كله لا يجوز، لأن شارب الخمر وعاصر الخمر وحامل الخمر، ها، وموصل الخمر، هؤلاء كلهم ملعونون بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ليس النفع بمجيز للسبب، ولكن ينظر في سبب النفع، فإن كان السبب حلالا كان ما ترتب عليه حلال، وإن كان حراما كان ما ترتب عليه حرام. أما النشرة التي فيها شرك، التي فيها شرك، والشرك بالضرورة يكون فيها ضر، فهذا صاحبه كافر. ولذلك انقض بعض الصحابة على بعض السواحر فقتلوهم، حكي ذلك عن جرير ابن عبد الله، وحكي ذلك أظن عن حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها. إذن حكي عن الصحابة أنهم قتلوا بعض السواحر لأنهم كفار، فهذا دليل على أن الساحرة قتل، فمن باب أولى يقتل المرتد. أيضا في الصحيح، صحيح مسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذ بن جبل وأبا موسى الأشعري أن يذهب إلى اليمن وأن يتطاوع ولا يختلف، وأن يبشر ولا ينفر، وأن ييسر ولا يعسر. وكان أحدهما إذا نزل قريبا من أخيه زاره في الله. وذات يوم ذهب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه راكبا بغلته لزيارة أخيه أبي موسى الأشعري، فوجد ناسا قد اجتمعوا على رجل غلت يداه إلى عنقه، فقال وهو على بغلته: ما شأن الرجل؟ قالوا: ارتد بعد إسلام، ارتد بعد إسلام. فقال: اقتلوه، لم يقل وحر، ما تسيبوه، انتم متشددين كده ليه؟ ايه التشدد بتاعكم ده؟ وايه التنطع بتاعكم دي؟ لا، لم يقل ذلك، قال: اقتلوه. قالوا: انزل، ما جئنا به الا ليقتل. قال: والله لا انزل حتى يقتل. فقتلوه فنزل. الحديث بتمامه. اذا هذا فهمه معاذ ابن جبل، وهذا فعل الصحابة في محضر منهم وفي أمر منهم، فهذا دليل على أن هذا الأمر مقرر عندهم. شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع في مجموع الفتاوى، عندما تكلم عن مسألة الزنديق قال: والمنافق هو الذي يسميه الفقهاء بالزنديق. قال: واختلف الفقهاء في توبة الزنديق. انظروا الجملة دي: واختلف الفقهاء في توبة الزنديق. فذهب بعضهم منهم الإمام مالك على أن الزنديق لا توبة له، أن الزنديق لا توبة له، وأنه يقتل، فإن تاب نفعته توبته عند الله. يعني الزنديق ده يقتل. إيه الزنديق؟ الذي يظهر ماله يبطن. الزنديق الذي يظهر ماله يبطن. وأول ما ظهرت هذه الكلمة ظهرت في العصر العباسي، كلمة الزنديق أول ما ظهرت ظهرت في العصر العباسي. وأنتم تعلمون أن أول من تتبع الزنادقة فقتلهم هو الخليفة العباسي، من؟ الخليفة المهدي. هذا كان قبل هارون الرشيد، وكان بعد أبي جعفر المنصور. وهؤلاء القوم كانوا يتظاهرون بالإسلام، ولكنهم كانوا يستبطنون عبادة النيران، عبادة النيران. أما الذي أنزل النكبة بالبرامكة لتزندقهم هو من؟ هارون الرشيد. ومن زعم أنه أهلكهم بسبب تخوفه من خالد ابن يحيى البرمكي، لأنه كان وجيها وكان الناس يحبون لسخائه وأدبه وجوده وعلمه وفضله، فهذا كلام لا ينظر إليه. فلعل الصواب أنهم كانوا يعبدون النيران في خاصة دورهم. وهناك رواية أن هارون الرشيد أرسل عيونا له فنزلت قصورهم ورأت بيوتهم فإذا معابد النيران في داخل بيوتهم، فعلم أنهم خارج بيوتهم يدخلون المساجد ويصلون، وفي بيوتهم يعبدون النار، فأولئك كانوا زنادقة. فالزنديق هو المنافق الذي يظهر ما لا يبطن. قال بعض أهل العلم أنه يقتل ولو تاب توبته تنفع عند من؟ عند الله. فما بالك بالمرتد؟ فما بالك بالمرتد؟ فالأمر أعظم وأعظم، أعظم وأعظم. فالذين يقولون بأنه ليس هناك حد للردة في الإسلام، هذا كلام غير صواب. بل لو طالعنا جميع كتب الفقه بلا نزاع سنجد أحكام المرتدين، كتاب اسمه أحكام المرتدين. فكيف يمكن أن نحذف هذا الحكم من شرع الله عز وجل إرضاء لأمريكا أو لحلفائها أو طلبا لبعض أحسان من المال الذي سرعان ما يزول من خلال الخروم الواسعة التي لا نعرف عددها ولا يعرف عددها إلا الله سبحان الله. فثبت من ذلك العرض اليسير البسيط أن حد الردة في الإسلام، وأن الذي ينكر هذا الحد لا نجد له وجها به ينكره. هناك بعض الأشياء التي يمكن أن تكون من باب الشبهات، من ذلك أنهم قالوا أن المرتد لا يقتل إلا إذا أظهر ارتداده وجاهر به، أما من أخفاه ولم يدعو لدينه ويفسد فإنه لا يقتل. نحن غير مأمورين أن ننقر أو أن ننقب عن قلوب الناس، عن قلوب الناس، ولكن إذا ثبت أن شخصا قد ارتد بدليل لا مدفع فيه، بدليل لا يمكن أن نرده، فهذا يثبت في حقه حكم الارتداد، يثبت في حقه حكم الارتداد. أما إذا أخفاه في قلبه ولم يجاهر به ولم يتكلم به، فإن ذلك الرجل أمره إلى الله، وهو في الظاهر من جملة المسلمين لأننا لا نعلمه، لا نعرفه. أما إذا وصلت البينات والدلائل أن ذلك الرجل ارتد عن الإسلام، فهذا أمر لا ينبغي تجاهله أو تركه. هناك شبهة ثانية، بعض الناس يقول بأنه ولد ولم يكن له اختيار في دخول الإسلام، وأنه حر في اختيار دينه حين يعقل. فما الرد؟ لا، ليس حرا عندما يعقل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود إلا يولد على الفطرة. حديث خطير جدا ومهم. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يخلوه يهودي أو نصراني أو مشرك. كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تجدون فيها من جدعاء؟ البهيمة اللي بتتولد بهيمة كاملة، لو ادنها مقطوعة ولدلها مقطوع ولا ظهرها عليه علامة. لكن مين اللي بيعمل الحاجات دي كلها؟ الناس هم اللي بيعملوها، الناس هم اللي بيجدعوا في البهيمة. أما الله عز وجل خلقه ينزل خلقا تاما كاملا، فكذلك فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. فما من مولود إلا ودينه الإسلام، ما من مولود إلا ودينه الإسلام. إذا أنت قبل أن تختار كان دينك ليه؟ الإسلام، دينك الإسلام. لكن عندما أراد الله بك الخير وفقك لأبوين مسلمين فأعاناك على إسلامك ولم يحرف دينك، انتبه. إذا لما ربنا وفقك لأبوين مسلمين إذا الأبوين دول لم يجبراك على الإسلام ولم يفرض عليك الدين أبدا، وإنما وفقك الله تعالى للإسلام بأن أعان الله تعالى والديك أن تكون مسلما. أبويك كان على الإسلام وإنت تولدت على الإسلام، فبالتالي أبويك لم يحرف الدين الذي أنت ولدت عليه. فهمنا يا أخوانا؟ إذن أنت لما تولدت كنت على الإسلام وأبويك على الإسلام، إذن الأبوين لم يحرف دينك، إذن أنت ماشي على نفس الدين اللي اتولدت عليه. إذن أنا لم يفرض علي الإسلام، أنا لم يفرض علي الإسلام، ولكن اختار الله لي الإسلام. قال الله إن الدين عند الله الإسلام، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يبقى الإسلام هو دين الله، دين الأنبياء. إن الرجل من المشركين يؤتى به يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك من الدنيا كذا وكذا وكذا أكنت مفتديا به عذاب جهنم؟ أنت لو لك أدي الدنيا دي 10 مرات تسيب الحد كلها عشان تسدي نفسك من عذاب جهنم؟ يقول أفعل. فيقال له لقد طلب منك ما هو أقل من ذلك أن تعبد الله فلا تشرك به شيئا، فأبيت إلا ليه؟ إلى الشرك، فأبيت إلى الشرك. إذن وجود الأبوين المسلمين ليس إجبار للولد على ليه؟ على الإسلام، ولكن ده توفيق من الله لك حتى لا تنحرف لا إلى اليهودية ولا إلى النصرانية. طب هل معنى ذلك إن لو في هناك واحد أبويه نصارى أو يهود أو مشركين يكون معذورا عند الله؟ لا، لا يكون معذورا عند الله. ليه؟ لطالما أنه سمع أن دينا يسمى بالإسلام وأن نبيا يسمى بمحمد بن عبد الله نبي الإسلام، لو سمع وجب عليه أن يطلب الحق، فإذا لم يطلب الحق ومات كان كافرا جاهلا، كان كافرا جاهلا غير معذور عند الله سبحانه وتعالى. تعرفون قصة إسلام سلمان الفارسي؟ عارفين قصة إسلام الفارسي؟ إيه اللي حصل؟ ده أبوه كان رجل يعني دهقان، كان رجل من أكابر فرس، فسمع رجل راهب بيعبد الله حب المسألة دي، فسمع إن في هناك رجل أعلم منه في المكان الفلاني، فهاجر إلى من هو أعلم منه. فلما ذهب إليه قال له ده في هناك راهب أعلم مني في المكان الفلاني، فذهب إليه. انظر يجري وراء الحق، يخرج من بلاد فارس، من بلاد فارس جريا وراء الحق إلى أن يستقر فين؟ في المدينة، ويبقى هناك عبد لبعض اليهود، ويبقى على النخلة قاعد يشتغل فوق النخل، فيسمع صيحة المسلمين بدخول النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل رضي الله تعالى عنه، فيرى النبي عليه الصلاة والسلام فيسلم، يروح لناس اليهود يقول لهم تدين النبي صلى الله عليه وسلم، فيضربوه ويمنعوه. والقصة معلومة. إذن كل مكلف لو علم أن هناك إسلاما وعلم أن هناك نبيا وجب عليه أن يرحل وأن يجتهد في طلب الحق، وأن يجتهد في طلب الحق. قال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما من أحد يهودي أو نصراني سمع بي فلم يؤمن إلا أكبه الله في النار، إلا أكبه الله في النار. فمسألة وجود المسلمين من أبوي المسلمين ده ليس معناه أنهم قد أجبروا على الإسلام، ولكن وفقوا إلى أن يستمروا على الإسلام. ننظر إلى بعض الأسئلة السريعة. الأسبوع الماضي في جريدة المصر اليوم قال فلان اللي هو الأستاذ عمرو أنه يجوز المسلم أن يرتد عن دينه أو يتحول عنه إلى دين آخر، لكن دون أن يشوه في الإسلام بعد أن يرتد، وهذا هو الشرط. هذا كلام يعني لولا أننا نعتقد أن هذا الرجل جاهل لكان هناك يعني جملة ثقيلة، ولكن الاعتقاد أن عمرو خالد من جملة الجهلة الذين تصدروا لمسائل الدعوة والوعظ والإرشاد، فلولا أنه جاهل لكان هناك كلمة ثقيلة تليق بحق القاصد، لكن هو جاهل فهو من جملة الذين يعذرون. احنا قلنا الذين يعذرون الجاهل يعني الذي لا يفقه ولا يبين. الأمر الثاني العالم الرباني المجتهد الذي يريد وصول الحق. الثالث المكره. الرابع من ذهب عقله لسبب جائز أو سبب اضطراري. فهذا الرجل لا يمكن أن نقول أنه عالم رباني أو أن نقول بأنه مكره أو ما إلى ذلك، ولكن نصنفه في الخانة الأولى وهو أنه جاهل لا يكاد يبين، فيمكن أن يعذر بجهله، والله تعالى أعلى وأعلم. شوف بقى الرحلة بتاعتي سلفين إزاي بقى مرحبه. هل يعذر بالجهل من ولد في بلاد الكفر ولم تصل له دعوة إسلامية، أم هو بذلك مقصر في طلب الحق؟ لو علم أن هناك دين يسمى الإسلام واجب عليه أن يطلب هذا الدين، لكن لو نشأ في بادية بعيدة أو أرض قفر بحيث لم تصل إليه أي معلومات لا عن الإسلام ولا عن الدين ولا أي شيء، فمثله معذور عند الله عز وجل. ونسأل تعالى أن يوفقكم للخير إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.